عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في حلقة جديدة من مقررنا مادة النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الدعوة والإعلام. نحن معكم في الحلقة 12، ما زلنا في الأسماء التي تعمل عمل الأفعال. كنا قد أخذنا مقدمة يسيرة وضحت لنا الأسماء التي تعمل عمل الأفعال وعددناها، وأخذنا الأول منها وهو أسماء الأفعال، الثاني منها هو المصدر. سنبدأ هذا الدرس بتذكر الأسماء السبعة التي تعمل عمل الأفعال، ونمثل للمصدر مثالا يعطي صورة عن هذا الدرس، ثم ندخل في تعريفه وفي شروط المصدر العامل وأقسام المصدر العامل، ونختم هذه المحاضرة بتطبيق. بداية ننتقل معكم إلى تذكر هذه الدروس السبعة، ننتقل مع الشرائح. ثانيا المصدر، عندما قلنا ثانيا فإنما نعني به من الدروس التي تعمل عمل الأفعال. في هذه المقدمة نحاول أن نتذكر الأسماء التي تعمل عمل فعلها، ومنها المصدر، وهي السبعة التي ذكرت في المحاضرة السابقة. الأسماء التي تعمل عمل الأفعال، هذه هي الشريحة التي عرضت علينا في المحاضرة السابقة. مكتوب في أولها مقدمة، وأول الأسماء السبعة هو اسم الفعل، وثانيها هو المصدر، وثالثها اسم الفاعل، ورابعها صيغة المبالغة، وخامسها اسم المفعول، وسادسها الصفة المشبهة، وسابعها اسم التفضيل. لابد أن تحفظ هذه السبعة حتى نعلم أن هي التي تعمل عمل أفعالها، ثم ننتقل من واحد إلى الآخر. قلنا في مقدمة هذه الأسماء أن الأصل في العمل أن يكون في الفعل، هو الفعل الذي يعمل، ولكن هناك بعض الأسماء التي تعمل عمل أفعالها. هذه هي السبعة، انتهينا في المحاضرة الماضية من اسم الفعل، الآن نبدأ أيضا بمثال للمصدر حتى نرى كيف عمل عمل فعله. المصدر هذا تمثيلنا بالفعل، يشكر مكتوب بالأحمر، يجب أن يشكر المسلم ربه، يشكر هذا هو الفعل، فنقول فعل وهو عامل. والمصدر فاعل مرفوع، من الذي رفعه؟ الفعل، فالفعل رافع فهو عامل، والفاعل مرفوع فهو معمول، ورب مفعول به منصوب فهو معمول، لأنه قد عمل فيه النصب، والذي عمل فيه النصب هو الفعل، فالفعل هو العامل. هذا هو الأصل، أن الذي يعمل هو الفعل. ننظر الآن إلى المثال الثاني. المثال الثاني شكر المسلم ربه واجب، فشكر مصدر للفعل يشكر، شكر هذا هو المصدر، هذا هو المصدر. هل المصدر يعمل عمل فعله؟ نعم، هو الدرس الثاني من هذه المجموعة، ننظر إليه في هذا المثال. شكر قلنا مصدر وهو عامل، المسلم مضاف إليه مجرور، رب مفعول به منصوب وهو معمول، من الذي نصب كلمة رب؟ الذي نصبه المصدر شكر، فالناصب هو عامل والمنصوب معمول، إذن بهذا يظهر لنا أن المصدر أيضا يعمل عمل فعله. الآن نريد أن ننتقل إلى تعريف المصدر، ونأخذ أيضا شروط المصدر العامل وأقسامه وتطبيقا له. المصدر سوف تأتينا هذه الكلمة التي دلتني على الحدث، مجردة عن أي شيء من لفظ فعلها ولم تنقص حروفها عنه. سوف نأخذ تعريفها وبعض الأمثلة حتى نصل إلى معرفة المصدر ونميزه عن غيره. يقول تعريفه: هو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل. الآن معي مجموعة من الأمثلة من خلالها نطبق هذا التعريف عليها. عندما أقول أكرم فمصدره إكراما، وعندما أقول استغفر فمصدره استغفارا، وعندما أقول انطلق فمصدره انطلاقا، وعندما أقول شكر فمصدره شكرا. هذه أربعة أفعال وأربعة مصادر، لما نتأملها الآن ننظر إن هذه المصادر الأربعة المكتوبة بالأحمر قد دلت على الحدث، الحدث اللي هو الإكرام أو الاستغفار أو الانطلاق أو الشكر. هذا الحدث جاري على فعله، هذا اللفظ الذي نطقنا به يجري على فعله. كيف؟ أكرم إكراما، حروف أكرم جاءتني في المصدر، واستغفر وانطلق وشكره، كل هذه الحروف التي كانت في الأفعال قد انتقلت معي في المصادر، فهو يجري على فعله. وطبعا معروف أن المصدر من الأسماء بدليل تنوينها كما رأينا هنا. إذن هذا هو تعريف المصدر. قبل أن ندخل في تفصيلات أقسام مصدر العامل، كل مصدر يعمل لا بد أن تتوفر فيه عدد من الشروط، ذكرها العلماء وهي ثمانية. في مثالنا الذي سبق وفي أمثلتنا سوف تأتي توفرت فيها الشروط، ما لا نذكر اختلال شرط من الشروط إلا في هذا العنصر فقط. أما عند تمثيلنا سوف نمثل بأمثلة صحيحة سليمة توفرت فيها الشروط وقد عمل فيها المصدر، كل ما سيأتي من أمثلة قد توفرت فيه الشروط. أما هنا عند الشروط قد نذكر بعض الأمثلة التي اختل فيها شرط منها وعندها يمتنع أن يعمل المصدر. نبدأ مع شروط المصدر العامل. قال الشرط الأول أن يصح أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما. الآن ننظر مثالا أمامنا فيه المصدر ونحل ونضع محله الفعل مع أن أو مع ما. عندما أقول أعجبني شكرك محمدا، الآن المصدر هو كلمة شكر، هل يصح لي هنا أن يحل محلها أن والفعل؟ نعم، أقول أعجبني أن شكرت، فأن شكرت أن والفعل هذا هي حلت محل المصدر، عندما صح أن تحل فمعناها أن هذا المصدر يصح أن يعمل. هل عمل المصدر؟ نعم، نصب محمدا، محمدا ما إعرابها؟ مفعول به. أعجبني شكرك محمدا هي نفس أعجبني أن شكرت محمدا. لو أعربناها في المثال الثاني محمدا ماذا سنقول؟ سنقول إنها مفعول به للفعل شكر. إذن محمدا أيضا في المثال الأول مفعول به للمصدر شكر. نأخذ مثالا آخر، يعجبني شكرك محمدا، نقول يعجبني أن تشكر محمدا، مثلنا قبله بالماضي مع أعجبني وهنا مع يعجبني نمثل أيضا بالمضارع الذي هو تشكر. فيعجبني شكرك محمدا مثل الفعل مثل الجملة الأولى، فمحمدا مفعول به للمصدر. كيف علمنا؟ نقول يحل محل شكر أن والفعل، أن تشكر، أن تشكر، فمحمدا معلوم أنه مفعول به للفعل تشكر لأنه هو المشكور ومثلها الجملة الأولى. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما. الآن نأخذ الفعل مع الماء، يقول يعجبني شكرك زيدا الآن، وسنرى فائدة الآن بعد قليل. يعجبني ما تضرب زيدا أو ما تشكر زيدا، المثال هنا تشكر زيدا. يعجبني شكرك زيدا، زيدا مفعول به للمصدر شكر، أستطيع أني أضع محلها يعجبني ما تشكر زيدا، فزيدا مفعول به للفعل تشكر في هذه الجملة. لا يصح هنا أن نقدرها بأن لما سوف يأتي، هنا لا يصح أن تقدر أن ضربت لأنه للماضي، ولا أن تضرب لأنه للمستقبل، وجملتنا هذه وضعنا فيها كلمة الآن لأنها دلت على الحال وليس الاستقبال أو المضي. هذا هو الشرط الأول من شروط المصدر العامل. ننتقل إلى الشرط الثاني، يقول ألا يكون مصغرا. كونوا معي يا إخوان، أقول المصغر التصغير هذا من الأساليب الواردة في اللغة العربية، ننطق بالكلمة مصغرة على أوزان معروفة، فعيل وفعيعل وفعيعيل، فعندما أقول فهد أصغرها فهيد، وعندما أقول كاتب أقول كويتب. فهذا التصغير يجوز لي أن أصغر ما أردت لأي غرض كان، إما التحقير أو التمليح أو إلى آخره. فإذا أردت أن أصغر المصدر يحق لي تصغيره ولكنه لن يعمل. ننظر الآن إلى المثال، أن لا يكون مصغرا، فلا يجوز أعجبني شكيرك زيدا، شكير تصغير شكر، فهل يصح هنا أني أعمل المصدر المصغر وأجعله ينصب مفعول به؟ هذا لا يصح. إذن الشرط الثاني أن لا يكون مصغرا. طيب هل يقاس المصدر المجموع على المصغر؟ بمعنى الآن المصدر شكر صغرناه وقلنا شكير، طب إذا أردنا أن نجمع المصدر وقلنا شكور مثلا، هل يصح أن يقاس عليه؟ هنا وقع خلاف بين العلماء، فقاسه بعض العلماء وقالوا هو مثله، يمتنع أن يعمل حملا عليه لأن كل منهما مباين للفعل. ما معنى مباين للفعل؟ أي أن الفعل لا يصغر، التصغير من خصائص الأسماء، فابتعد عن الفعل فلم يعمل، لأن هذه الأسماء السبعة عملت شبهها بالفعل. فهنا شكير عندما صغرناه ابتعد عن شبه الفعل، وكذلك إذا جمعناه ابتعد عن شبه الفعل، وكان من دخل في خصائص الأسماء بالتصغير وبالجمع، فهنا لا يعمل. هذا منعه بعض العلماء، وبعض العلماء أجازه، واستدلوا له بقول الشاعر: وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثربي. مواعيد جمع موعد، هذا المصدر، مواعيد عرقوب أخاه، أي وعد، لو وضعت مكانها الفعل وقلت وعد عرقوب أخاه، أخاه مفعول به للفعل وعد، أتينا بكلمة مواعيد بدلا من الفعل، ومواعيد جمع موعد، فهنا نصبت المفعول به، طبعا أضفناها إلى الفاعل وسوف يأتينا فيما بعد. أخاه هذا مفعول به منصوب، فقد عمل المصدر المجموع ونصب المفعول به. إذن هذه قضية كانت خلافية بين العلماء. إذن الأصل في هذا الشرط ألا يكون مصغرا، ألا يكون مصغرا. ننتقل للشرط الثالث، قال ألا يكون مضمرا، ألا يكون ضميرا. الآن أمامنا هذه الجملة، سوف نراها ونبين أيضا سبب منع إعمال المصدر فيها. عندما أقول شكرك الرجل الكريم طيب، هذا مثال سليم وصحيح، شكر مصدر، الرجل مفعول به، أي أن تشكر الرجل، أن تشكر، ألم نقل قبل قليل أن نضع مكانها أن والفعل، إذا قلت أن تشكر الرجل، الرجل مفعول به، إذن مفعول به لشكر للمصدر، هذا جائز، شكرك الرجل الكريم طيب، وهو الرجل الكريم مذموم. الآن هو ضمير يعود على المصدر شكر، يعود على المصدر شكر، فهل يجوز أن يعمل هذا الضمير فينصب كلمة الرجل؟ نقول لا، هذا غير جائز، لأنه لم يأتي بلفظ الفعل. هذا هو الشرط الثالث، أن ننطق بالمصدر بلفظه، ولا يصح أن ينوب الضمير عنه، فإن جاء الضمير فلا يعمل. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع، ألا يكون محدودا، فلا أقول أعجبني ضربتك محمدا، فضربه هذا مصدر ولكنه محدود، معروف أنها ضربة واحدة، فهذا لا يصح أن يعمل. وأذكر إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات أني قلت سوف نمثل بأمثلة لا يصح تمثيل بها، وإنما نذكرها لمخالفتها للشروط. إذن فيما يأتي في داخل شروط المصدر العامل من أمثلة لا نمثل بها، لأنها قد اختل بها شرط من الشروط، فإذا قدمنا لها وقلنا فلا تقول فلا تمثل بهذا. التمثيل سوف يأتينا في أقسام المصدر العامل، هناك أمثلة كثيرة له. نواصل هذه الشروط. قال الشرط الخامس، ألا يكون موصوفا قبل العمل، فلا يقال أعجبني شكرك الجزيل محمدا. الآن أعجبني شكرك، شكر فاعل لأعجب، الجزيل صفة لشكر، محمدا مفعول به، هنا المفعول به فصل عن المصدر شكر بالوصف كلمة جزيل، هذا لا يصح لأنه صار موصوفا قبل العمل. طب لو أردت أن أؤخر الصفة فأقول أعجبني شكرك محمدا الجزيل، هذا جائز، يقول فإن أخرت الصفة هي كلمة الجزيل جاز العمل، فنؤخرها عن محمدا فنقول أعجبني شكرك محمدا الجزيل، هذا جائز. هذا هو الشرط الخامس، ألا يكون موصوفا قبل أن يعمل. الشرط السادس، ألا يكون محذوفا، فلو حذف امتنع عمله، بمعنى الفعل يجوز أن يعمل محذوفا، الفعل قوي في عمله، يعمل وهو مذكور ويعمل وهو محذوف، لا إشكال في الفعل. أما المصدر فإنه يعمل هنا وهو اسم حملا على الفعل، فلو حدث لا يصح أن يكون عاملا. وبهذا رد في بعض عاريد بعض الأمثلة وبعض الآيات. كل من قدر من العلماء مصدرا عاملا وهو محذوف يرد عليه بهذا الشرط، نقول ألا يكون محذوفا. وسوف نرى مثالين سريعين من باب الفائدة. يقول يرد على من قدر في مالك وزيدا الناصب زيدا وملابستك. الآن مالك وزيدا منصوب كلمة زيدا، بعض العلماء قالوا الذي نصبه المصدر ملابسة، لما قالوا الناصب له ملابسة المصدر رد عليهم، قيل المصدر لا يعمل وهو محذوف، لا يعمل وهو محذوف، إذن بهذا رد عليهم يعني تحقيقا لهذا الشرط. أيضا يرد على من قدر في بسم الله من المتعلق ابتدائي، أي بعض العلماء قالوا بسم الله بما تعلقت، تعلقت في المصدر ابتدائي، ابتدائي بسم الله واجب مثلا، فرد عليهم قيل أن ابتدائي هذا المصدر لا يعمل محذوفا. إذن رد بهذين بهذا الشرط على من قال بهذا القول في مالك وزيدا وفي بسم الله في تعلق بسم الله. هذا هو الشرط السادس. الشرط السابع قالوا ألا يكون مفصولا عن معموله، ألا يكون مفصولا عن معموله، فلو فصل لا يعمل. الشرط الثامن قال ألا يكون مؤخرا، فلا يجوز أعجبني محمدا شكرك، أصل الجملة أعجبني شكرك محمدا، فيها لا يجوز هنا أن ننصب كلمة محمدا لأنها قد تقدمت على المصدر. وأجاز السهيلي تقديم الجار والمجرور لأنه يتجوز فيها ما لا يتجوز في غيرهما، واستدل بقوله تعالى لا يبغون عنها حولا، حولا مصدر، وعنها جار ومجرور متعلق بحول، فتقدم عنها أجيز في الجار والمجرور هذا التقدم لأنه يتجوز فيها ما لا يتجوز في غيرها. هذه هي الشروط المصدر العامل. الآن هذا المصدر الذي توفرت فيه الشروط ما أقسامه يأتينا على ثلاث صور سوف نأخذها بأمثلتها، وكلها متحققة فيها هذه الشروط، لن نعيد الشروط والحديث عنها، إنما سوف نبين ما العمل الذي كانت تقوم به. نبدأ أقسام المصدر العامل. أول عامل، أول مصدر عامل هو المضاف، وإعماله أكثر من القسمين الآخرين الذين سوف يأتيان معنا بإذن الله. هو ضربان، مصدر مضاف بمعنى يأتي بعده المضاف إليه ويأتي عمله بعده. ننظر، قال مضاف للفاعل كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس يسرني شكرك المنعم. هذه أمثلة المصدر أضيف إلى الفاعل، ننظر إليها واحدا واحدا. الآن ولولا دفع الله، دفعه هو المصدر، الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور، الناس مفعول به، من الذي يدفع الناس؟ الله، فلفظ الجلالة أضيف إلى المصدر. أصلا ماذا كان لفظ الجلالة قبل أن نأتي بالمصدر؟ أصلها أن يدفع الله الناس، فالله كان فاعل، لفظ الجلالة كان فاعلا، فهنا لما جاءنا المصدر أضيف إليه، فعندما نعرف لفظ الجلالة نقول مضاف إليه، ونحن نعلم أنه كان هو الفاعل ولكن الفاعل أضيف، فرقم واحد نقول مضاف للفاعل، وبعدها يستمر العمل، فالناس مفعول به للمصدر دفع. مثلها وأخذهم الربا، فأخذ مصدر، الضمير الهاء مضاف إليه، ضمير اتصل باسم فهو محل جر بالإضافة وهو الذي كان الفاعل، والربا مفعول به. مثلها تماما أكلهم أموال الناس، أكل مصدر والهاء مضاف إليه، هم الذين كانوا يأكلون فأضيفت إلى الفاعل، أموال مفعول به. ومثلها أيضا يسرني شكرك المنعم، شكر هو المصدر والكاف مضاف إليه، ضمير اتصل بالاسم اللي هو المصدر، والمنعم مفعول به. تقول كيف أعلم وكيف أعرف هذا؟ نقول أعد أحل محلها أن والفعل، ماذا ستقول؟ يسرني أن يشكر محمد المنعم، فأنا الآن وضعت كلمة محمد هي كانت فاعل، وضعت الكاف مباشرة، الكاف ضمير اتصل بالاسم صار مضاف إليه، فأضفنا الفاعل فصار هو هذا مضاف إلى فاعله، ثم أتانا المنعم اللي هي المفعول به، فالمصدر شكر نصب المفعول به، ودفع نصب المفعول به، وأخذ وأكل كلها نصبت المفعول به، وفي جميع هذه الأحوال أضفناها إلى الفاعل. رقم اثنين قال مضاف المفعول بالعكس. نأخذ المثال، ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. الآن المصدر كلمة ظلم، من الذي يظلم؟ هو المرء يظلم. من يظلم؟ نفسه. فنفس مفعول به، أضفنا هذا المصدر للمفعول فنقول نفسه مضاف إليه مجرور، والمرء هو الفاعل. إذن هذه عكس الحالة الأولى، في الحالة الأولى أضفنا هذا المصدر إلى الفاعل، أما هنا فقد أضفنا المفعول به. إذا قلت كيف أنا أعرف وأفرق، نقول هات أن والفعل مكانها، ثم أعرف أن يدفع الله الناس، أن يشكر محمد المنعم، أن يظلم المرء نفسه، فنفسه مفعول به. ضع أن والفعل يتبين لك الفاعل من المفعول. مثال: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت، البيت مضاف إليه وهو كان مفعولا به، ومن هو الفاعل. شرب الماء الصائم حرام، كذلك أضفناه إلى المفعول به، والصائم هو الفاعل، والصائم هو الفاعل مرفوع قد أضفناه هنا إلى المفعول. طيب رقم ثلاثة، قال المنون. المنون إعماله أقيس من إعمال المضاف، هذا هو الثاني، الأول كان المضاف، هذا الثاني أن ننون هذا المصدر. قال تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. إطعام مصدر، نصب المفعول به يتيما، إطعام يتيما، هذا أقيس من الأول. تقدير أن يطعم المطعم في يوم ذي مسغبة يتيما، فيتيما هو المفعول به لإطعام وهو منون. يعجبني إكرام ضيفا مثلها، إكرام مصدر منون ونصب المفعول به. الثالث المعرف بأل، وهذا إعماله شاذ قياسا واستعمالا، لأنه قد ابتعد عن مشابهة الفعل، لما دخلت أل، أل من خصائص الأسماء فابتعد، ولهذا عمله شاذ ولا يلجأ إليه. مثاله فقط من باب صنع نوضح: فرحت من الإكرام الضيف محمد، فهذا المصدر فيه أل وأضفناه إلى، وأتينا بعده بالمفعول به، وهذا شاذ قياسا واستعمالا لا نلجأ إليه، هنا فقط من باب التبيان له. الآن نريد أن نطبق. يقول السؤال: هات مصادر الأفعال الآتية. أنا ذكرت في هذه القائمة مجموعة من الأفعال كثيرة: زرع وأبى وغلا وصرخ، هذه أفعال ثلاثية، وصهل وسعل وأحسن وأماط، هنا أفعال رباعية، وأوجز وقابل وخاصم وكرم وسوى وهنى وزمجر وسوس، ثم انتقلت إلى الخماسية: اختار والسداسية واستغفر وارتضى واستفاد. هذه مجموعة من الأفعال لا بد أن يتعرف كيف أستخرج مصدرها. طبعا زرع زراعة وأبى إباء وغلى غليان، أوردت إجاباتها هنا في القائمة الثانية، لك أن تراجعها في إعادة عندما تنظر إلى الحلقة، تثبتها وتحاول أن تجاوب، فتقول أماطة إماطة، وسوس وسوس، تقبل تقبلا، تختبر نفسك في هذه الأفعال حتى تعرف كيف تستخرج مصادرها. طيب إذن هذا هو السؤال وهذا هو جوابه: زرع زراعة إلى آخره. طيب ننتقل إلى أيضا سؤال أخير نختم به هذه الحلقة: مثل ما يأتي في جمل مفيدة، مصدر عامل مضاف إلى فاعله، وآخر إلى مفعوله، وثالث مصدر عامل منون. طبعا تجتهد في ثلاثة أمثلة: فالأولى إفهام المدرس الطلاب واجب، فهنا أضفناه إلى الفاعل وأتى بعده المفعول به والمصدر إفهام. الثانية مسامحة الإخوان المسلم خلق كريم، فهنا أضفناه إلى المفعول به، المصدر هو مسامحة. والثالث من أعظم الأعمال مجاهدة النفس، فهذا منون ونصب المفعول به. بهذا أيها الإخوة والأخوات ننتقل بعدها بإذن الله إلى درس اسم الفاعل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,